يعني طويل، مسافة طويلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحن إلى الآن كنا في مسالك العلة، يعني الأدلة التي يستدل بها على كون شيء علة. هذه علة بدليل ماذا؟ بدليل الإجماع أو بدليل النص أو بدليل الإيماء أو إلى آخر ما رأينا، وقد انتهينا منه، يسمى مسالك العلة. الآن انتهينا إلى مبحث آخر وهو قواضي العلة. ما المراد به؟ المراد به الطرق التي يبطل بها علية شيء، ليس إثبات علية شيء، بل بالعكس إثبات أنه ليس علة. إثبات أنه، لا نقول إثبات أنه ليس إلا، بل الاعتراض على علية شيء، الاعتراض على قول المستدل بأن هذا إلا، لأنه إذا اعترض لم يثبت. الاعتراض يتنافى مع ثبوت. أنت تثبت وأنا أعترض، طالما أنا أعترض معناه أنك لم تثبت، معناه أنك إثباتك تهلهل مهلهل، فتحتاج إلى جواب على اعتراضي. إذا أجبت على اعتراضي نعم ثبت، إذا لم تجيب ما زلت لم تثبت، هذا هو شأن المناظرة. فنقرأ الآن ما هي تلك الطرق التي يمكن المعترض الاعتراض بها على إثبات علية المستدل. قرأنا شيئا منهم، أليس كذلك؟ منها يعني من القواضي تخلف الحكم عن العلة، يعني وجدت العلة ولم يوجد الحكم. ذكرت لكم مثال الصوم، تبييت النية في الصوم. العلة خلو أول النهار عن النية، هذه العلة موجودة في صوم النفل إذا لم يبيت، والحكم غير موجود. ما هو الحكم؟ وجوب تبييت النية. وجوب تبييت النية غير موجود في صوم النفل، موجود في صوم الفرض. عرفت؟ يعني وجدت العلة ولم يوجد الحكم، هذا قضه في العلة، لأن من شأن العلة أن يكون مضطردا، لا أن يكون أو لا أن تكون منتقلا. نقل يسمونه، سماه النقل. ما معنى النقل؟ وجد في صورة لم يوجد في صورة، وجد في صورة لم يوجد في، يسمى نقلا، عكس الاضطراد، عكس الاضطراد. منها تخلف الحكم يعني العلة وفاقا للشافعي في أنه قاضي في العلة، يعني في قاضي في كون الشيء علة، وسماه النقلة. وقالت الهنفية لا يقضه، وسموه تخصيص العلة. وقيل لا يقضه في العلة المستنبطة. قرأنا هذا إلى أين وصلنا؟ وقيل عكسه، يعني لا يقضه في المنصوصة ويقضه في المستنبطة، يعني التخلف الذي هو التخلف المسلك الأول أو القاضي الأول. التخلف ليس قضها، التخلف ليس قضها في العلة إذا كانت العلة منصوصة، ويكون قضها إذا كانت العلة مستنبطة، ويقضه في المستنبطة. لماذا لا يقضه في المنصوصة ويقضه في المستنبطة؟ لأن الشارع له أن يطلق العامة، ويريد بعضه مؤخرا بيانه إلى وقت الحاجة. هذا هو المنصوص، المنصوص يكون من الشارع، أليس كذلك؟ الشارع نص على علية شيء، نص على مثلا علية الإسكار، نص على علية، فالإسكار هو العلة المنصوصة، ولكن وجدت العلة التي هي الإسكار ولم يوجد الحكم الذي هو الهرمة، هل يعتبر قاضيا؟ لا يعتبر قاضيا. هذا تخلف لا يعتبر. لماذا؟ لأن الشارع ربما خصصه، يعني الإسكار إذا وجدت يكون حراما إلا في صور يجوز للشارع أن يطلق نصا عاما ثم يخصصه، لأن الشارع له أن يطلق العامة، أن يطلق نصا عاما ويريد بعضه لا كله، يريد بعض ما دخل في العام، ليس كل ما دخل في العام. مؤخرا بيانه إلى وقت الحاجة، قد يؤخر بيانه الآن لا يعلم، بخلاف غيره، بخلاف غير الشارئ إذا علل، غير الشارئ إذا علل، وهو الاستنباط، وهو الاستنباط، بخلاف غيره إذا علل بشيء ونقل عليه، نقل عليه يعني نقل على غير الشارئ، بماذا نقل؟ بالتخلف، تخلف الحكم عن العلة، ليس له في هذه الحالة، ليس له، له يعني لغير الشارئ، ليس لغير الشارئ أن يقول أردت غير ذلك، أردت غير ذلك لسده باب إبطال العلة. طبعا هذا قيل، هذا إيه؟ قيل يجاب عليه، لا فرق بين المنصوصة والمستنبطة، بل كل منهما على القول الراجح، كل من العلتين إذا ترض عليه بالتخلف يعتبر قدها، إذا ترض عليه بالتخلف يعني بتخلف الحكم يعني العلة في بعض الصور يعتبر قدها. لماذا فرق هنا؟ لسده باب إبطال العلة، لسده باب يعني إيه؟ كلما اعترض عليك بتخلف تقول أنا ما أردت هذه الصورة، واعترض عليك بصورة أخرى تقول أنا ما أردت هذه الصورة، أنا لا أستطيع أن أعترض عليك، إذن كلما أعترض عليك بصورة تقول أنا لا أريد هذه الصورة، أو لم يكن قصدي هذه الصورة، فهمت؟ هذا يبطل عليه أو يسد عليه باب الإبطال. وقيل هو إذن الأول عند المصنف أن التخلف قدح، القاضي الأول هو التخلف، يأتي قواده، نحن في قواده الإلة، منها التخلف، منها إيه؟ التخلف. ثم نرى الآن هل التخلف قاضي عند الناس جميعا ولا في أقوال؟ عرفتم الآن؟ نحن ما زلنا في التخلف، ما زلنا في التخلف، ما هو؟ عدم وجود الحكم مع وجود العلة في صورة أو في صور، فهمتم؟ هذا التخلف عند المصنف، لماذا لا تكملون؟ هذا التخلف عند المصنف قدح أو قاضح. وهل هناك قول آخر؟ نعم، هناك أقوال، هناك أقوال، من يرى أنه ليس قاضحا مطلقا، ومن يرى أنه ليس قاضحا بشرط كذا كذا كذا، يعني 9 أقوال تقريبا. نحن رأينا منه القول الثاني للهنفية، والقول الثالث لا في المستنبطة، والرابع عكسه، والخامس الآن. وقيل يقضه فيهما، يعني التخلف يعتبر قاضيا فيهما، يعني في العلة المستنبطة وفي العلة المنصوصة، لكن ليس مطلقا، بل بإيه؟ إلا أن يكون التخلف لمانع أو فقد شرط. تخلف الحكم عن العلة، لماذا تخلف؟ لوجود مانع أو لفقدان شرط. في هذه الحالة التخلف لا يعتبر قدحا، لماذا؟ لأن التخلف لسبب المانع، لأن تخلف الحكم، إذن تخلف الحكم لسبب المانع لا يعتبر قدحا، لا يعتبر قدحا في كون شيء إلا تن. أما إذا كان تخلف الحكم لا لسبب مانع ولا لسبب فقد شرط، يعني إيه؟ لسبب قدح في العلة، إذن لسبب مشكلة في هذا هو معنى القدح، هذا هو معنى القدح. وقيل يقضه فيهما، التخلف يقضه في العلة المستنبطة والمنصوصة، إلا أن يكون التخلف، إلا أن يكون التخلف لسبب مانع أو لسبب فقد شرط للحكم، فلا يقضه التخلف. لماذا؟ لأن التخلف لمانع أو لفقد شرط لا يعتبر قدها، لا يعتبر يعني أو لا يبطل كون الوصف إلة، لا يبطل كون الوصف، هذا هو القضه. هل هناك مثال؟ نعم هناك مثال، يعني إيجاب القصاص ما علته؟ إلته القتل العمد العدوان، يعني علل وجوب القصاص بالقتل لعمد العدوان. فهمتم؟ هذه هي العلة بمسلك من المسالك، لا يعنينا هذا الآن، قد انتهينا منه. الآن فقط ننظر في القواده. المعترض اعترض عليه، قال إيه؟ هناك صورة وجدت فيها العلة ولم يوجد الحكم. ما هو؟ الأب إذا كان قاتلا، إذا كان الأب هو القاتل، قتل ابنه، هل يجب القصاص منه؟ لماذا لم يوجد الحكم ووجدت العلة؟ العلة ما هي؟ القتل، العمد، العدوان، كلاهما كله موجود. الأب قتل ابنه وكان متعمدا، وكان عدوان. ما معنى عدوان؟ بغير حق، بغير حق. إذن العلة حصلت ومع ذلك الحكم وهو وجوب القصاص لم يوجد في هذه الصورة. هذا هو تخلف، هذا هو. هل هذا التخلف قده؟ ما معنى قده؟ هل هذا التخلف يعني أن القتل، العمد، العدوان ليس علة في القصاص؟ من قال لك هذا؟ القتل، العمد، العدوان علة للقصاص عند جميع الناس، على ما أظن. فهمتم؟ إذن تخلف الحكم في هذه الصورة لا يعتبر قدها في العلية. لماذا؟ لأن هذا التخلف لا لمشكلة في العلة، وإنما لمانع. ما هو المانع؟ كون القاتل أبا، كون القاتل أبا مانع من وجود الحكم، لا يمكن الحكم إذا كان الأب، إذا كان القاتل أبا. فهمتم؟ إذن تخلف الحكم لسبب ماذا؟ لسبب مانع. إذن هذا التخلف فكأنه ليس هناك تخلف، وكأنه ليس هناك تخلف، أو هناك تخلف لا يضر، هناك تخلف لا يضر. فهمتم؟ فإذا هذا القول هو يفيد أن التخلف قاضي بشرط. أما القول الأول التخلف قاضي بدون شرط مطلقا، الذي اعتمد هو المصنف، التخلف قاضي بدون أي شرط. فهمتم؟ تخلف، نعم، انقضت العلة. فهمون؟ هذا القول مفاده أن التخلف قاضي بشرط أن لا يكون لمانع أو فقد شرط. أنا ذكرت لكم مثال المانع، أما فقد شرط انظروا مثاله في الهواشي لأني لا أريد أن أطول. وعليه أكثر فقهائنا، شوف، إذن هذا هو المعتمد. شيخ الإسلام زكريا في شرح لب الأصول أيضا اعتمد هذا القول، عليه أكثر فقهائنا. وقيل هذا كم رقم كم؟ الله أعلم رقم كم. المهم عندنا تسعة أقوال هنا. وقيل يقضه، يعني التخلف قاضه، يقضه يعني يكون التخلف قاضها أيضا بشرط، أيضا لكن غير شرط السابق. ما هذا الشرط؟ إلا أن يرد على جميع المذاهب، إلا أن يرد، يرد ماذا؟ يرد التخلف، أي الاعتراض بالتخلف. الاعتراض بالتخلف وارد على جميع الأقوال في العلة. ما معنى على جميع المذاهب؟ على جميع الأقوال الموجودة في العلة. مثلا العلة في البر، مثلا العلة في البر، يقاس على البر أشياء لكون العلة في البر كذا. مثلا نقول العلة في البر على أقوال ليس على قول واحد. فريق قال ربوية البر لعلة كونه طعما، فريق آخر قال ربوية البر لعلة كونه موزونا أو قوتا. المهم نفترض أنه ثلاثة أشياء، أن علته منحصرة في ثلاثة أشياء، يعني على أقوال ثلاثة، على أقوال ثلاثة. هذا التخلف الذي جاء به المعترض يتحقق في ثلاث حالات. يعني أنت إن قلت إن علته طعم يتخلف، إن قلت إن علته قوت أيضا يتخلف، إن قلت إن علته وزن أو كيل أيضا يتخلف. يعني أنا عندي مقيس مكيل ليس ربويا، عندي مقيس مقطاط ليس ربويا، عندي مقيس مطؤوم ليس ربويا، هذا هو تخلف. هذا مقيس عليه، هذا مقيس عليه. عندنا ثلاث مقيسات، أحد من هذه الثلاثة، أحدها مطؤوم ليس فيه الحكم. ما هو الحكم؟ الربوية، تخلف. عندي مقيس آخر موزون، الوزن أحد ثلاثة، ليس ربويا، مثل أيا كان. عندي مقيس آخر علته فيه الوزن مطؤوم وليس ربويا، فهمتم؟ إذن يأتي التخلف في كل صور، فهمتم؟ هنا لا نعتبره قاضيا. لماذا؟ إذا اعتبرته قاضيا فكأنك قد أبطلت علية البر تماما، فقد أبطلت أن ربوية البر ليست معللة أصلا، أن ربوية البر ليست معللة أصلا، بل الربا منحصر في الربا فقط، لا يوجد شيء آخر ربوي إلا البر. هذا مشكلة، فهمتم؟ فلذلك قال يقضه إلا أن يرد التخلف، يعني الاعتراض بالتخلف على جميع المذاهب، يعني على جميع الأقوال التي في العلة، مثل ما هنا كالعرايا. العرايا مثال للتخلف الذي لا يقضه، مثال للتخلف الذي ليس قدها. ما هو العرايا؟ وهو بيء الرطب والعنب قبل القطع، الرطب والعنب الموجود على الشجرة، الموجود على الشجرة لم يقطع قبل القطع، هل يجوز بيعهما بتمر أو زبيب؟ كلاهما جنس واحد، هل يجوز بيعهما؟ الحكم أنه جائز، الحكم أنه ما أنه بيع التمر بالتمر أو بيع العنب بالعنب، فإن جوازه وارد على كل قول في علة هرمة الربا. يعني ما علة هرمة الربا في التمر؟ ما علة هرمة الربا في العنب؟ اختلفوا، فريق قال طوم، وآخر قال قوت، وآخر قال كيل، وآخر قال مال، لا أعرف من القائل به مال. المهم أربع أقوال، فليكن أربع أو خمسة، خمسين ما في مشكلة. المهم كون هذين الثمرتين ربويتين معلل بعلل أربعة، على أربعة أقوال، بعلل أربعة. التخلف يتأتى على الأقوال جميعا، سواء قلت إن علته طعم يرد هنا في العراية، فهم؟ لأن ما هي العراية؟ بيء الرطب والعنب بتمر أو زبيب، هما مطؤومان، هما قوتان، هما مكيلان، هما مالان، مع أن الربا غير موجود، مع أن الربا غير موجود في العراية، في بيع العراية الربا هو الحكم، الحكم هو ماذا؟ الربوية. الربوية غير موجودة في صورة العراية، والعلة موجودة. ما هي العلة؟ أربعة الأقوال، على كل قول العلة موجودة. إن قلت أن العلة هي الطعم موجود، إن قلت العلة الوزن موجود، في هذه الحالة لا يعتبر تخلف قاضي، وفي غير هذه الحالات يعتبر تخلف قاضيا. فهمتم؟ والمال لا أعرف من القائل به، فلا يقضه، يعني إن كان واردا على جميع الأقوال في العلة لا يعتبر تخلف قاضيا. وعليه الإمام الرازي، ونقل الإجماع على أن هرمة الربا لا تؤلل إلا بعهد هذه الأمور الأربعة. هذا مثال افتراضي، حتى إذا كان المثال فاسدا لا يضرنا، فهمتم؟ ليس من شأن الرجال أن يناقش في المثال. وقيل يقضه في العلة، يقضه التخلف، يقضه التخلف في العلة الحاضرة بالله ليس بالله دون المبيها، لأن الحضر على خلاف الأصل فتقضه فيه الإباحة بخلاف العكس. ما هو العكس؟ الحاضرة، فلا يقضه بالله حاضرة يعني مانعة محرمة، نعم، يقضه في العلة الحاضرة. مثل إيه؟ مثل مثل البر، علته القوطية مثلا، علة البر قوط، والأرز قوط، فهم؟ والأرز هذه علة حاضرة، لسبب هذه العلة صار بيع الرز بالرز حراما، صار بيع الرز بالرز، هذا هو حاضرة. هنا إذا تخلف، هنا إذا تخلف يعتبر قدها. لماذا؟ لأن الأصل الجواز، الأصل الجواز، الأمر يرجع إلى أصله بأدنى شيء، الأمر يرجع إلى أصله بأدنى سبب. أنا ذكرت لك أن العلة أن هناك تخلف، مثل إيه؟ أنا عندي شيء آخر قوت، مثل إيه؟ مثل الشاي قوت مثلا، وليس ربويا، وليس هذا تخلف، هذا تخلف. إذن شاي مباح فيه علة، ما مباح ما وجود العلة فيه، هذا هو تخلف. فإذن تنقضه العلة، تنقضه ما هي القوطية. لماذا؟ لأن القوط علة حاضرة، علة إذا إذا إذا طرد عليه بمثل هذا الاعتراض يعني يكون ملغى، أو تكون العلة ملغى، لا يكون لها قيمة. لأن الأصل أن يعود الأمر إلى أصله، الأصل أن الأمر يعود إلى الأصل، ماذا؟ الإباحة، الأصل في الأشياء هكذا يقولون. طبعا هذا قيل من القيلات، بإمكانك أن تعترض عليه. وقيل أما الإباحة ليس هكذا، إذا كانت العلة مبيهة ثم تعترض عليه بتخلف يفيد ماذا؟ يفيد الهرمة، يفيد الهرمة، لا تثبت بأدنى سبب، الهرمة لا تثبت بأدنى سبب، الهرمة تثبت بسبب قوي، لأن الهرمة خلاف الأصل، خلاف الأصل في الأشياء. وقيل يقضه، يعني يقضه التخلف في العلية، أو يعتبر تخلف قاضها، متى؟ في المنصوصة يكون قدها، يكون التخلف قدها في العلة المنصوصة، إلا إذا ثبتت، يعني إلا إذا ثبتت العلة بظاهر عام، يعني بنص ظاهر عام، عام يعني يشمل صورة الخلاف ويشمل غيره. لماذا إلا فيه؟ للتخصيص، التعليل للاستثناء، يكون قاضه في المنصوصة إلا في كذا. لماذا إلا في كذا؟ للتخصيص بخلاف القاضي. ليه؟ مثلا الطعام بالطعام ربا، هناك حديث الطعام بالطعام ربا، لأن هذا النص ظاهر عام، ظاهر عام يعني يشمل البر وغير البر، يشمل التفاح وغير التفاح. فهنا المعترض جاء بصورة، المعترض جاء بصورة يوجد فيها العلة ولم يوجد فيها الحكم، هذا هو تخلف. هل هذا يضر؟ لا يضر. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون هناك تخصيص، يحتمل أن يكون إيه؟ هذا عام لكن هذا الفرد مخرج، هذا الفرد مخرج، وتخلف الحكم أن هذا الفرد لا يعتبر قدهن، لا يعتبر قدهن. بخلاف القاطئ، بخلاف النص القاطئ، ليس نصا ظاهرا، يعني ما معنى قاطئ؟ قطئ بدخول جميع الأفراد فيه، قطئ بدخول جميع الأفراد فيه. ويقضه في المستنبطة أيضا، إلا أن يكون تخلف لمانع أو فقد شرط للحكم، فلا كما سبق، كما سبق يقضه في المستنبطة أيضا، إلا أن يكون تخلف لمانع مثل وجوب القصاص الذي ذكرناه أو لفقد شرط للحكم فلا يقضه فيها. وقال الآمدي ماذا؟ وقال الآمدي إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط أو في معارض الاستثناء هنا شكل معرض، وأنا رأيت في الهواش أيضا تشكيله بالمعرض، لا أعرف لماذا شكله بالمعرض. معرض على وزن مفعل لا يتبين لي. المعرض هو الأصل، ربما بمعنى معنى آخر غير معنى المعرض. في المتن معرض، في المتن شكله بمعرض، وفي الشرح بمعرض، وفي البناني والأطار أيضا معرض على وزن منبر، مبلع على وزن مبلع ومنبري. المهم لنا لا يعنينا هو الآن. يعني هل هذا اسم اسم مكان ولا اسم آلة؟ إذا كان اسم آلة على وزن مفعل، اسم مكان مفعل أو مفعل، الخلاف هو اسم مكان أو اسم آلة. إذا كان اسم آلة معرض. المهم قال الآمدي إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط أو في معرض معرض الاستثناء. ما معنى معرض الاستثناء؟ مثل بيع العرايا، بيع العرايا يعني في صورة معاملة ربوية، يعني تمر بتمر أو تمر برطب ربوي في ظاهره، لكن استثنية من القاعدة، استثنية لئلا يتضرر الناس، لئلا يشق على الناس، استثناء. فهمت؟ لا لعدم وجود العلة موجودة، العلة إن قلت العلة طوم الطوم موجود، إن قلت العلة قوت القوت موجود هنا، أو الوزن موجود. إذن تخلف الحكم في العرايا لا لانعدام العلة، لا لانعدام، بل استثناء من الحكم، استثناء من الحكم. فهمتم؟ هذا هو الذي قاله الآمدي. إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط، المانع ذكرت لكم مثاله هو الوجوب القصاص، أو فقد شرط أو في معرض الاستثناء منصوصة كانت العلة مستنبطة في كلتا الحالتين، أو كانت منصوصة يعني أو كانت العلة منصوصة بما يعني بنص لا يقبل التأويل، بنص لا يقبل التأويل، لأنه نص ليس قاطئا، نص ليس قاطئا، بما لا يقبل التأويل لم يقضه في هذه الحالات، يعني لم يقضه في الصور. هي كم صورة؟ شربيني جعله سبع صورة في الصور السبعة في شربيني، يعني ما هي؟ ثلاثة: تخلف، فقد شرط، معرض الاستثناء. معرض الاستثناء ثلاثة في اثنين، ما هما؟ منصوصة مستنبطة ستة، وهذه سبعة، أو كانت منصوصة بما لا يقبل تأويلا. عرفت؟ هذه السبعة التي أشار إليه الشربيني. المهم في كل هذه الحالات لا يعتبر تخلف قدها عند الآمدي، وإلا يعني وإن لم يكن حالة من الحالات السبعة، وإن لم يكن التخلف حالة من الحالات السبعة يعتبر قدها، يعتبر تخلف قدها. وإلا قدها إلا في المنصوصة بما يقبل التأويل. ما معنى وإلا؟ يعني وإن لم يكن، أنا كتبت هنا من الهواشي، وإلا يعني وإن لم يكن التخلف لأحد الثلاثة، ما هي؟ فقد الشرط، وجود المانع، كونه في معرض الاستثناء، لم يكن التخلف لهذه الثلاثة، ولم تكن العلة منصوصة بما ذكر. وإن لم يكن التخلف لأحد الأمور الثلاثة، وإلا يعني وإن لم يكن التخلف لمانع أو لفقد شرط أو لكونه في معرض الاستثناء، ولم يكن منصوصة بما لا يقبل، هذا هو، بل كان تخلف لغيرها، بل كان تخلف لغير هذه الأسباب، وكانت العلة مستنبطة أو منصوصة بما يقبل تأويله. يعني فيه صعوبة، لابد أن تركزوا معي. وإلا قضها إلا في المنصوصة بما، يعني بنص، إلا في علة منصوصة بنص يقبل التأويل. إلا هذه إشارة إلى أن ما ذكره الآمدي سابقا ليس جيدا. وإلا يعني الآمدي ماذا قال في المتن السابق؟ أو كانت منصوصة بما لا يقبل تأويل لم يقضه، أو كانت العلة منصوصة بنص لا يقبل تأويله، بنص لا يقبل تأويله، ثم تخلف ومع ذلك تخلف الحكم، هل يعتبر هذا تخلف قدها؟ العامدي قال لا يعتبر قدها إذا كان بنص لا يقبل التأويل، لأن هذا نص قاطع، هذا نص قاطع، ومع ذلك تخلف الحكم، مع ذلك تخلف الحكم، هل يعتبر قدها؟ العامدي قال لا يعتبر قدها. الآن يقول شارح وإلا قدها، وإلا قدها، ما معنى وإلا قدها؟ إن لم يكن التخلف لأحد الأمور الثلاثة، أو كانت العلة منصوصة بما لا يقبل، هذا هو معنى إلا، هذا هو معنى إلا، لكن الشارح يستثني من هذا المعنى، هذا المعنى ليس صحيحا، بل لابد من الاستثناء من الاستثناء. وإلا قدها إلا شو؟ إلا عرفت؟ يا عجيب، كأن قوله إلا هنا اعتراض يعني على صعب جدا. وإلا أنت تغير العبارة، وإلا ما معنى وإلا؟ وإن لم يكن التخلف لمانع أو شرط فقد شرط أو لاستثناء، ولم يكن أو ولم تكن العلة منصوصة بما لا يقبل التأويل إلا، شوف الآن يقول المحلي إلا، إذن إلا الثانية من الإلا الأولى، إلا الثانية من إلا الأولى، استثناء من الاستثناء، لماذا؟ لأن ما قاله الآمدي سابقا منتقد، ما قاله الآمدي سابقا منتقد، ليه؟ لأن العلة إذا كانت منصوصة، لأن العلة إذا كانت منصوصة بنص لا يقبل تأويله ووجد التخلف، قال العامدي لا يعتبر قدها، نقول يعتبر قدها، نقول يعتبر، هذا كلام الإمام المحلي، يعتبر إيه؟ يعتبر التخلف في هذه الحالة قدها، ليس غير قاده بل قاده، انظروا معي، وإلا قدها إلا في المنصوصة بما يقبل التأويل، فيؤول إلا في المنصوصة بما يقبل التأويل، يؤول النص، يؤول هذا النص الذي دل على العلية دلالة قاطعة، دلالة غير قاطئة في المنصوصة بما يقبل تأويله، فيؤول، لماذا يؤول؟ يؤول ماذا يؤول؟ يؤول النص الدال على العلية ويؤول الدليل الدال على القضيه، لأن هناك دليلان، دليل نص دل على إلية الشيء، ودليل دل على عدم إلية الشيء وهو القضه، وهو تخلف الحكم في صورة. دليلان، دليل أول نص دل على الإلية، دليل ثاني تخلف حكم عن الصورة. التخلف دليل، دليل على ماذا؟ دليل على أنه ليس إلا، لأنه إذا كانت إلة كيف يتخلف؟ فهمتم؟ أنا أمام دليلين، أنا أمام دليلين. التخلف دليل ظني، لا إشكال في هذا. التخلف دليل ظني، التخلف دليل ظني على قضه العلة، والنص الذي دل على الإلية لا ليس خاطئا، لأنه قابل للتأويل بما يقبل التأويل. إذن النص القابل للتأويل أيضا خلاص يعني طيب النص الدال على الإلية وقابل للتأويل ظني ولا خطئ ظني. إذن أنت أمام ظنيين، دليلين ظنيين، الدليلان ظنيان، ماذا تفعل بهما؟ يتساقط، لا يعني يعني يعني يعني يمكن الجمع بينهما، يمكن الجمع بينهما، وإلا قضها إلا في المنصوصة بما يقبل تأويل فيؤول للجمع بين الدليلين. وقول المصنف عنه يعني عن الآمدي في المنصوصة يعني في العلة المنصوصة، ماذا قوله في المنصوصة؟ بما لا يقبل تأويل لم يقضه، هو جاء هنا لم يقضه فقط بين قوسين. أه؟ بما أنت إجعل القوس في إيه؟ قبل البائي، بما القوس الأول قبل الباء. قول المصنف عن الآمدي في المنصوصة يعني في العلة المنصوصة ما هو؟ بما لا يقبل التأويل لم يقضه، هذا هو القول، هذا قول عن الآمدي يعني حكاية عن الآمدي. بما لا يقبل التأويل لم يقضه، هو هذا القول هو لازم قوله، لازم قول الآمدي، هو ليس قول الآمدي، ليس قول وإنما هو لازم عن القول الآمدي فيها، فيها يعني في المنصوصة. ماذا قال الآمدي في المنصوصة؟ فهمتم؟ الملزوم، الملزوم، ما هو الملزوم؟ إن كان التخلف لدليل ظني، إن كان التخلف لدليل ظني فالظني لا يعارض القطعية، فالظني لا يعارض القطعية، أو قطعي فتعارض قطعيين، فتعارض قطعيين محال، يعني إيه؟ قول المصنف عنه في المنصوصة بما لا يقبل تأويل لم يقضه، هذا قال المصنف في المتن حكاية عن الآمدي. هذا المحكي ليس قول الآمدي وإنما هو لازم قول الآمدي. ما هو قول الآمدي؟ قول الآمدي هذا، إن كان التخلف لدليل ظني، إن كان التخلف لدليل ظني، يعني تخلف الحكم عن صورة، تخلف الحكم عن العلة في صورة، لماذا؟ لدليل ظني، فالظني لا يعارض القطعية. ما هو القطعي؟ لا يقبل التأويل، أيوة، النص الذي لا يقبل التأويل، فالظني الذي هو القضه. سبحان الله والحمد لله. فالظني ما هو الظني؟ القاضه. ليه؟ لأن القاضي ظني هنا، فإن كان التخلف لدليل فهو القاضي ظني، القاضي لأنه لدليل ظني لا يعارض القطعية. ما هو القطعي؟ النص الذي لا يقبل التأويل، النص الذي، إذن ليس قاضيا، ليس قاضيا. إذن هذا الذي نقله المصنف عن الآمدي ليس قول الآمدي وإنما هو لازم قول الآمدي، أو قطعي أو قطعي لدليل ظني، أو قطعي معطوف على ماذا؟ دليل ظني إن كان التخلف لدليل ظني أو قطعي أو كان التخلف لدليل قطعي فعندك الآن قطعيان عندك الآن دليل قطعي على التخلف ودليل قطعي هو النص الذي لا يقبل التأويل فتعارض قطعيين محال تعارض قطعيين محال قال المصنف إلا أن يكون أحدهما ناسخا إلا أن يكون أحدهما ناسخا فسقطت عن الاستدلال به أو سقط عن الاستدلال به لكون الآخر منسوخا إذن هنا يعتبر أن النص أصبح النص الذي لا يقبل التأويل أصبح منسوخا النص الذي لا يقبل التأويل يقيد بأنه منسوخ فهم؟ حتى يتأتى التعارض حتى يتأتى التعارض لأن القاضي قطعي يعني دليل القضي قطعي والدليل الذي دل على العلية أيضا لكونه منصوصة لكونها منصوصة بنص لا يقبل تأويل القطعيان لا يعارضان فلذلك أشار الإمام المحلي إلى إلى الإعتراض على العامدي بقوله في المنصوصة بما يقبل التأويل بما يقبل التأويل لا يقضه لم يقضه لم يقضه يعني ما الذي لم يقضه عن إذا كان نصا قابلا للتأويل لماذا يحتمل التأويل يحتمل الجمع بينهما يحتمل لا حاجة إلى إسقاط أهدهما لا حاجة إلى إسقاط أهدهما وجه اللزوم ذكره شيخ الإسلام وجه لزومه أن القدها فرع أنا كتبته هنا لازم لماذا لازم لأن القدها فرع التعارض لأن القدها فرع التعارض إذا لم يتحقق التعارض لا يتحقق القده لا تعارض بين القطعيين لا تعارض بين القطعيين طالما لا تعارض لا قدها أما إذا لم يتحقق أما إذا لم يكن أحدهما قطعيا بل كلاهما ظني أو أحدهما ظني والآخر قطعي فهنا يتحقق التعارض طبعا أحدهما قطعي والآخر ظني ليس هناك تعارض لأن القطعي لا يعارض الظني لا يعارض القطعية بل الظني يبقى ملغى يبقى ساقطا بالمرة بقي القسم الأخير وهو الظنيان كلاهما يتحقق تعارض إذا تحقق تعارض تحقق القضه فيحتاج إلى جواب والخلاف المهم رأينا 9 أقوال في ماذا في أن القضه في أن التخلف يعتبر قضها أو لا يعتبر قضها فهمتم هذا الخلاف بين هذه الأقوال هل هو خلاف لفظي أو خلاف معنوي والخلاف في القضه معنوي والخلاف في القضه معنوي يعني بأقواله 9 المذكورة لا لفظي عند المصنف هذا الخلاف ما معنى معنوي ما معنى معنوي يترتب عليه فوائد يترتب عليه فوائد ما معنى لفظي لا يترتب عليه فوائد هكذا ظاهر المعنى ظاهر المعنى إيه؟ الخلاف اللفظي لا يترتب عليه فوائد لكن المصنف يقول معنوي لماذا؟ لأنه يترتب عليه فوائد ما هي الفوائد سوف يذكرها الفوائد التي تترتب على هذا الخلاف سوف يذكرها المصنف فهمتم؟ إذن لماذا جعل ابن الحاجب لفظيا؟ جعل ابن الحاجب هذا الخلاف لفظيا؟ ألا يعلم أن هذه الفوائد تترتب عليه؟ فهمتم؟ لماذا جعله لفظيا؟ لا أعرف هل نظن به أنه لا يعلم ترتب هذه الفوائد عليه؟ ربما يكون عنده جواب يقول يعني لا يترتب عليه هذه الفوائد ربما، أو ربما يقول ليس المراد بال يعني يمكن جعل الخلاف لفظيا حتى وإن ترتب عليه فوائد، ربما يكون عنده هذا الجواب. أنا لم أنظر مختصر ابن الهاجب ماذا قال فيه، ممكن نراجع. خلافا لابن الهاجب في قوله إنه إن هذا الخلاف بين تسعة أقوال لفظي مبني على تفسير العلة، مبني على كل فريق من هؤلاء فسروا العلة بماذا؟ فإن فسرت بما يستلزم وجوده وجود الحكم وهو المؤثر وهو معنى المؤثر فالتخلف قادح. لماذا؟ لفوات التأثير، لأن التأثير قد فات، إذا لم يفوت كيف تخلف؟ فهمتم؟ إذن إذا فسروا العلة بالتأثير أو بالمؤثر فهو قادح، أو بالباعث وكذا بالمعرف فليس قادها. ليه؟ لأنه ليس من شرط الباعث أن يكون مؤثرا، ليس من شرط المعرف أيضا أن يكون مؤثرا، فليتخلف ويوجد معه الإلة. فهمتم؟ ومن فروئه، نقف هنا، ومن فروئه يعني إيه؟ المصنف رأى